الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها سبيلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام لهذه الأمة في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خذلها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان إلى حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها عدة عند ربي إلى يوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرمه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فجاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صراع مع الشهوات. لما انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من حلقة أمس وعدت إلى المنصورة، كان هناك أمر عجيب جدا ظهر لي. أنا وجدت أن المنصورة كلها في هذا الوقت لم ينم منهم أحد، بل الشوارع كلها ما شاء الله الناس صحية، وحركة الحياة موجودة عادية جدا جدا جدا، وكأننا بعد العشاء مباشرة أو ما بين المغرب والعشاء. فسبحان الله بسأل زوجتي هو في إيه، الناس صحية ليه النهاردة؟ فقالت لي أصل النهاردة نتيجة الثانوية العامة. فقلت سبحان الله، لم يذق الناس طعم النوم في هذه الليلة علشان الثانوية العامة. سبحان الله، اللي عنده أولاد في الثانوية العامة ما نمش علشان عايز يطمن على نتيجة الأولاد، وسبحان الله اللي ما عندهوش أولاد في الثانوية العامة سواء كانوا صغار أو لم يتزوج بعد، سبحان الله أيضا لم يذق طعم النوم في هذه الليلة. ليه؟ علشان يعرف نتيجة الأولاد اللي في الثانوية العامة عند أصحابه وأهله وجيرانه وأحبابه وغير ذلك. قلت سبحان الله، لو أدركت الأمة أعظم حدث، أعظم حدث سيحدث في هذه الأيام المقبلة، أنا على يقين والله إن الأمة على ما فيها من خير لن تنام أبدا إذا أدركت بالفعل بقلبها لا بعقلها وأذنها ما سيحدث في هذه الأيام القادمة يوم الخميس والجمعة. أحداث عظيمة، أحداث بالفعل تفرق كتير والله العظيم إخواني وأخواتي. والنهاردة أنا بوجه رسالة عامة لكل أمتنا، إحنا في هذه الأيام القادمة أحداث خطيرة، أحداث هيترتب عليها إما رضا من الله تبارك وتعالى عنا أو سخط من الله تبارك وتعالى علينا، إما أن يدخل واحد منا رمضان وقد كتب الله تبارك وتعالى بالفعل له القبول، وإما أن يدخل العبد منا رمضان وهو ما زال في عداد المطرودين المبعدين عن رحمة الله عز وجل. إخواني وأخواتي، أعظم حدث ممكن يمر عليك في خلال الأسبوع اللي جاي ده عرض الأعمال. كل واحد منا في هذه الأيام ستعرض أعماله على الله عز وجل، ستعرض أعماله على الله عز وجل، وعلى وفق هذه الأعمال سيكون رضا من الله تبارك وتعالى لنا ومغفرة، وإما سخط من الله تبارك وتعالى علينا وإبعاد وطرد عن رحمة الله عز وجل. أنا أعجب والله كيف تغفل الأمة عن هذا الحدث العظيم. إزاي الأمة النهاردة تغفل على إن الأعمال بتاعتها بتاعت السنة كاملة ستعرض في يوم الجمعة، وإزاي الأمة تغفل تماما إن أعمالها خلال هذا الأسبوع ستعرض يوم الخميس. ما كان أبدا أبدا أحبابي وأمتي الحبيبة في كل مكان وكل إنسان بيسمعني الآن، ما كان أبدا حال الأمة أو شباب الأمة أو أباء الأمة أو الأمهات في الأمة، بل حتى ما كان أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينتظر هذا اليوم بهذا الفطور اللي بتحياه الأمة في هذا الوقت، وما كان أبدا الصالحين من هذه الأمة بينتظروا هذا اليوم، اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على الله